بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. رواه الطبراني. وعن القاسم ابن عبد الواحد الوراق قال: رأيت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما في السوق في الصيارفة، أي في مكان تبادل العملات، فقال: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة، بما تبشرنا يا أبا محمد؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا بالنار. ويقصد من يتعامل بالربا. وروي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة، وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، أي إلى قليل وفقر. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وفي لفظ له قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، أي إلى قليل. وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر، أي قدر شبر من الأرض، طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من 7 أراضين. رواه الإمام أحمد بإسنادين، أحدهما صحيح، ومسلم إلا أنه قال: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. وهذا الحديث كذلك رواه البخاري وغيره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.